أقيم النصب الأثر التاريخية الثورية لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل مجدا خالدا لأثار القيادة الجليلة في إدارة الأمن الشعبي لمحافظة حمجيونغ الجنوبية. شارك في حفلة ترشينه والمقامة يوم 24/3 رجال الأمن الشعبي وأفراد القوات الشعبية للأمن الداخلي والمشتغلون. وضع المشاركون باقات الزهور والزهرات أمام نصب الأثار التاريخية الثورية للزعيمين العظيمين. تنطبي بحرارة في أجهزة الأمن الشعبي داخل محافظة حمجيونغ الجنوبية المآثر القيادية الخالدة للعظماء للأفراد المنحدرين من جبل بيكتو الذين بذلوا كل الجهود والهمم من أجل توطيد وتطوير أعمال الأمن الشعبي.